لقوم يعقلون. فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وسخر لكم الليل في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا تخرجوا منه حلية تلبسونها وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا تخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن

ولله غير السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض صدق الله العظيم.